ويتعامل بالربا ويغش الناس والتجارة، وتراه ظالما جشعا يريد أن يأكل ما ليس من حقه، كل ذلك بدعوى أنه يريد أن يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده. وهناك من الناس من يلجأ إلى المؤسسات الربوية كالبنوك التي تتعامل بالربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وتعهد الله عز وجل بالعذاب الأليم لمن تعامل بالربا. ويذهب إلى شركات التأمين، وقد أجمع العلماء في هذا العصر على حرمة التعامل معها، وأنها قد اجتمع فيها الشر كله من الربا والغرر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الموبقات. لماذا يفعل الناس كل ذلك؟ لماذا يريدون أنفسهم موارد التهلكة؟ لماذا يخالفون الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث؟ لماذا يضيعون الصلوات وينامون عن الصلوات من أجل السعي في دروب الأرض؟ حيث يأتي هذا الرجل في آخر النهار منهكم خائر القوى، فينام شيفة بالليل فلا يكاد يصلي صلاة الفجر إلا في المواسم وعلى فترات متباعدة. لماذا يمنع الناس الزكوات؟ ولماذا يضلون بالصدقات؟ كل ذلك لأنهم ركنوا إلى هذه الحياة الدنيا وظنوا أن تأمين المستقبل إنما يكون بأن يكون الإنسان حمارا بالنهار جيفة بالليل يسعى هنا وهناك ويجتهد في طلب الدنيا، ثم بعد ذلك يفرط في الفرائض والواجبات ويرتكب المحرمات، فلا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام، معي في هذه الدقائق المعدودة وثيقة لتأمين المستقبل جمعها بعض أهل العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوثيقة ليست هي وثيقة التأمين التي تنشرها وتدعو إليها شركات التأمين التي تتعامل بالربا وتأكل أموال الناس بالباطل، وليست هي من كلام الناس الذي هو أبعد ما يكون عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها وثيقة بنودها مبثوثة في كتاب الله لمن تأمله وتدبره. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن درسها وتعلمها. أول بنود هذه الوثيقة عباد الله أن تحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه قد تكفل بأرزاق العباد وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه جل في علاه: وكأي من دابة لا القول بالله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بل نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونعلم أنه سوف يسوق إلينا أرزاقنا كما قدرها عنده في اللوح المحفوظ، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. هذا يكون مكتوبا في الكتاب الذي بيد الملك وموافقا لما عند الله عز وجل في أم الكتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا خرج هذا المولود من بطن أمه ودرج على هذه الأرض وعاش سنوات معدودة أو عاش عشرات السنين كيفما قدر الله عز وجل له، لا يزال الله عز وجل يرزقه من فضله ويسوق إليه رزقه سبحانه جل في علاه. ما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب وأن يطلب الرزق بالسبل الشرعية وأن يبتعد عن الحرام الخبيث. وإذا تقطعت به الأسباب ساق الله عز وجل إليه رزقه من غير أسباب، لأن الله عز وجل وعده بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا طلبنا الرزق لا بد أن نطلبه طلبا جميلا. وكيف نطلبه طلبا جميلا؟ نطلبه من حلمه لا من حرامه. لا نسلك أي سبيل من السبل المحرمة في تحصيل الرزق، ولكن نسعى في ضروب الأرض ونمشي في مناكبها ونأخذ بالأسباب المستطاعة ونتقي الله عز وجل في سعينا وفي حركتنا وفي تحصيلنا لهذه الأرزاق. أما المعصية فلا تأتي بخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي. روح القدس هو جبريل عليه السلام، نفث في روحي يعني ألقى في نفسي، ألقى في قلبي. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وأمر الملك بأن يكتبه في الكتاب الذي بيده، هذا الرزق الذي قدره الله عز وجل فلا يزاد عليه ولا ينقص منه أبدا. هذا الرزق سوف يأتي إليه وسوف تحصله لا محالة. فعلام تجهد نفسك في الحرام، وعلام تجتهد في النصب والحيل والغش والخديعة، وعلام تخون الأمانة وتتعاطى الرشوة، وعلام تأكل أموال الناس بالباطل. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا. ولا يحملن أحدكم استبطار الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أننا إذا طلبنا الرزق لا بد أن نطلبه طلبا جميلا، لا بد أن نأخذ بالأسباب الأسباب مشروعة ولا نلجأ إلى الأسباب محرمة، وإذا فعل الإنسان ذلك كان دليلاً على سوء ظنه بالله. والله عز وجل أمرنا في جميع الأحوال وفي كل الأحيان أن نحسن الظن به سبحانه وتعالى. روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فنحن مأمرون بحسن الظن بالله، وأن الله عز وجل سوف يرزقك لا محالة، كما يرزق الحوت في قاع البحار والمحيطات، وكما يرزق النملة في جحرها، وكما يرزق الطير في جو السماء، سوف يسوق إليك رزقك. فعليك أن تحسن الظن بربك، وأن تعلم أن قضية الأبصار قضية قدرية تدخل في ضمن الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام، الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أيقنت بذلك أيها الأخ الحبيب، وعلمت أن رزقك لا يناله غيرك، وأنك مرزوق لا محالة، وأن الله عز وجل قسم لك الأرزاق كما حدد لك العمر، اطمأن قلبك وانشرح صدرك وتفرغت لعبادة الله عز وجل. وإذا كان العكس، لا تكاد تطمئن في صلاة، وإذا أمسكت المصحف لتقرأ آية من كتاب الله عز وجل تقلب نظرك في المصحف وتقلب الصفحات تلك الصفحات وشبح الفقر بين عينيك، لا تكاد تفقه آية مما تقرأ، ولا تكاد تذكر شيئا مما تقرأ، لأنه قد ذهبت بك الظنون كل مذهب، وتشعبت بك الأفكار، وطفت في مشارق الدنيا وفي مغاربها، لأنه ليس هناك اليقين أن الأرزاق محدودة كما أن الأعمار محدودة، وليس عندك من حسن الظن ما يطمئنك على قضية الرزق. فأول بند من بنود هذه الوثيقة عباد الله أن نعلم أن الأمر كله لله، وأن الأرزاق مقسومة كما أن الآجال معدودة، وأن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين. وأما البند الثاني في بنود هذه الوثيقة المباركة، وثيقة التأمين الإيمانية، فتتمثل في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك المشهور والذي يحفظه الناس جميعا: احفظ الله يحفظك. نعم، العمل بطاعة الله تبارك وتعالى وتقوى الله في السر والعلن، وأن تحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، كما قال أهل العلم: احفظ الله يحفظك. إذا حفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأداء الواجبات وترك المحرمات والتقرب إلى الله عز وجل بالقربات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وتجديد التوبة بعد كل معصية، إذا فعل الإنسان ذلك أمن الله عز وجل له رزقا وحفظ مستقبلا، بل ومستقبل عياله من بعده. واقرأ إن شئت في سورة الكهف: قصة هذين الغلامين يتيمين في تلك القرية، قرية اللئام، الذين لا يعرفون حق الضيف ولا يقدمون شيئا مما يجب للضيف. كيف سخر الله سبحانه وتعالى خير الناس في ذلك الزمان؟ موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، هذا نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، وهذا أيضا نبي من أنبياء الله عز وجل. نعم، كيف سخرهما ربنا سبحانه وتعالى لهدم الجدار الذي كاد أن يقع وأن يتهدم، وإعادة بنائه على أحسن ما يكون، حتى يحفظ الله عز وجل لهما ذلك الكنز لهذين الغلامين اليتيمين. لو شبه هذان الغلامان وأراد أن يستخرج هذا الكنز، ماذا تنتظر من هؤلاء اللئام الذين لا يكرمون الضيف؟ ربما تكاثروا عليهم وانتزعوا منهم هذا المال، ربما جاء بعضهم وذهب فزور في الأوراق الرسمية ورفع دعوى قضائية أن هذا الجدار وهذا المال مملوك له وقد ورثه كابرا عن كابر، ولكن الله عز وجل حفظ لهما هذا الكنز حتى إذا كبر استخرج كنزهما واستمتع به. يقول ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا هو الشاهد من هذه الآية المباركة، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. انظر كيف حفظ الله عز وجل هذه الذرية بسبب صلاح الآباء والأجداد. يقول المفسرون إن هذا الأب الذي كان صالحا ليس هو الأب المباشر، ولكنه جدهما السابع. الجد السابع كان رجلا صالحا طيبا مباركا يحفظ الحدود والحقوق ويؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، كان يتقي الله عز وجل في السر والعلن ويعمل بطاعة الله عز وجل، فحفظ الله ذريته من بعده. قال أهل العلم: وأنت كذلك أيها المسلم، إذا أردت أن يحفظ الله ذريتك من بعدك وأن تؤمن مستقبلهم كما تريد وأن يعيشوا في رغد وفي نعمة، فعليك أن تتقي الله عز وجل، وعليك أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما المعصية فلا يمكن أبدا أن تأتي بخير، بل تأتي دائما بالشر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، إن للطاعة لنورا في الوجه، إن للطاعة لضياء في الوجه ونورا في القلب وصحة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لسوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فعلينا بمعصية الله عز وجل، فعلينا بطاعة الله عز وجل، وعلينا دائما أن نجدد التوبة حين الوقوع في المعصية، وعلينا أن نتوسل بذلك إلى الله عز وجل لكي يسوق إلينا أرزاقنا ولكي يحفظ من بعدنا ذرياتنا. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأحبة الكرام، وأما البند الثالث من بنود هذه الوثيقة الإيمانية، وثيقة التأمين على المستقبل، فهو القصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر بين لنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز المنهج الوسط الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في تعامله مع المال. لا بد أولا أن تخرج حق الله عز وجل في هذا المال إذا كان فيه حق لله تبارك وتعالى، ولا بد أن تنفق هذا المال في الحلال الطيب ولا تنفقه في الحرام الخبيث، ولا بد أن تقتصد. والقصد إخوتي الكرام هو التوسط والاعتدال. يقول ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: هي أمة وسط في العقيدة، وأمة وسط في العبادة، وأمة وسط في الأخلاق والمعاملات، وأمة وسط في المباحات، في الأكل والشرب والنكاح والسكن والملبس وفي سائر النفقات. أمرنا الله عز وجل بالتوسط والاعتدال، ونهانا عن الإسراف والتبذير، فقال سبحانه جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبحان الله العظيم. حينما يكون الإنسان مسرفا يحرم من محبة الله عز وجل، وكيف بإنسان عاقل يستجلب بغض الله سبحانه وتعالى بالإسراف والتبذير. ويقول ربنا سبحانه جل في علاه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذه أشد من الأخرى. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وبين الله عز وجل السبيل الوسط في الإنفاق، وهو من صفات عباد الرحمن. قال سبحانه جل في علاه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا وقصدا واعتدالا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به الله دائما أنه كان يقول: وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك القصد في الفقر والغنى. نعم، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبيل إلى سعادة الدارين، وهو النجاة من الإسراف والتبذير، وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وفيه حفاظ على المال. حتى إذا ألمت بك ضائقة أو ضاق بك الرزق في لحظة من اللحظات وجدت هذا المال الحلال، فكان فيه تفريج للكربات، وكان فيه قضاء للحاجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أطعمه الله وسقاه وكفاه وآواه ورزقه ما لم يرزق أحدا من العالمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يسأل الله عز وجل القصد في الفقر والغنى، ليعلمنا أيضا أن نقتصد في الفقر والغنى، وألا نغتر بكثرة الأموال، ولكن علينا أن نأخذ من غنانا لفقرنا كما نأخذ من صحتنا لمرضنا. وهذا هو السلوك محبوب لا سيما في هذه الأوقات، أوقات الأزمات التي ضعف فيها الإيمان بالله عز وجل، وصار الناس يظنون أن مصائر البلاد والعباد بأيدي الساسة والحكام، والأمر ليس كذلك، إنما الأمر كله لله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فأواصل مع حضراتكم ذكرى هذه البنود، بنود الوثيقة الإيمانية المباركة التي جاءنا الله عز وجل بها في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم. فأقول إن من أعظم هذه البنود، وهو البند الرابع، أن يحسن الإنسان تربية أولاده، أن يحسن الإنسان تربية أولاده، لأن الإنسان مهما جمع من المال ومهما تغرب في شرق الدنيا أو في غربها، ومهما قضى السنين تلو السنين في جمع المال، ثم ترك أولادا فاسدين لا يعرفون شكرا للنعمة، ولا يعرفون حقا لله، ولا يقدرون ما بذل في سبيل جمع هذا المال. إذا ترك الإنسان مثل هؤلاء الأولاد فلا بد أن يفنى هذا المال، ولا بد أن تذهب هذه النعمة، ولا بد أن يأتي الفقر بعد الغنى والذل بعد العز، وأنتم تعلمون هذا جيدا وترونه في كل مكان وفي كل زمان. ربما جمع الإنسان مالا كثيرا من التجارات ومن العقارات ومن السفر ومن كل سبيل، ولكنه غفل عن تربية الأولاد، فما علمهم كيف يتقون الله عز وجل في هذا المال، وكيف يعرفون حقه، وما علمهم كيف يستعملونه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذه النعمة تنقلب إلى نقمة، وإذا بهذا المال يزول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم ترون تصديق ذلك في كتاب الله، في قصة أصحاب الجنة الذين ورد ذكرهم في سورة القلم. هذا كان رجلا صالحا طيبا مباركا، وكان يأتي بهذه الثمار التي تخرج من تلك الأرض التي كان يملكها ويعرف حق الله فيها، فكان يدعو الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فيطعمهم مما أطعمه الله ويرزقهم من رزق الله عز وجل، فكان ماله مباركا وكانت جناته مثمرة، حتى إذا توفي ذلك الرجل وانتقل إلى ربه عز وجل، جاء أولاده من بعده ويبدو أنهم لم ينالوا حظا ولا نصيبا من التربية الإيمانية المباركة، فأقسموا بالله لا لابد أن يذهبوا فيجنوا هذا الثمار في جنح الليل وتحت جنح الظلام، ولا يستثنون شيئاً للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، لما كان عندهم من خلل الإيمان ومن سوء التربية. فماذا كانت النتيجة وماذا فعل الله عز وجل بها؟ لقد دمرها تدميرا وصارت أثرا بعد عين، حتى أنهم لم يعرفوا هذه الأرض التي ولدوا فيها ونشأوا فيها لما أصابها من الدمار الشامل ومن البوار، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ولكن كان الأوان قد فات وكان الوقت قد مضى. قرأت في سيرة الإمام العظيم والعالم العابد المبارك وأول المجددين في هذه الأمة أكرمه الله وأحسن إليه ورحمه رحمة واسعة، عمر بن عبد العزيز، أنه لما حضرته الوفاة اجتمع عليه بنو أمية من أبناء الأسرة الحاكمة وقالوا يا أمير المؤمنين، هؤلاء أولادك لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، أفلا توصي لهم بشيء من المال؟ يريدون أن يوصي لأولاده من مال المسلمين، يعطي هذا إقطاعية هنا وهذا إقطاعية هناك، وهذا يعطيه كما من الدراهم والدنانير، يريدونه أن يفعل ذلك، ولكنه أبى أشد الإباء وقال إن أولادي هؤلاء بين رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما طالح فما كنت ليعينه على معصية الله بمال المسلمين. نعم. فجاء رجل من خيرة بني أمية وهو مسلمة بن عبد الملك ابن عمه، كان قائدا لجيوش المسلمين في ذلك الزمان، وقال له طيب انا عندي حل تاني، طالما انت راكب دماغك كده ومش عايز تديلهم حاجه من بيت مال المسلمين، انا عندي حل تاني يا عم، انا عندي مال كثير اهب لك شيئا منه ثم تعطيه لاولادك. فقال عمر بن عبد العزيز وهو في فراش الموت وقد وضعوا له السم في الطعام حتى تخلصوا منه على طريقة قوم لوط، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، قال له أنا أعطيك شيئا من مالي وأنت تهبه لأولادك. وكان له 11 ولدا وبنتا، مات أحدهم في زمانه وهو عبد الملك، يقولون كان خيرا من أبيه عمر، يبقى في 10 هنعمل فيهم ليه؟ هذا هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال له عمر بن عبد العزيز أفلا أدلك على خير من ذلك يا مسلمة؟ أنا عندي طريقة تانية أحسن من اللي أنت بتقوله. قال وما هي؟ قال تنظر في هؤلاء الذين أخذت منهم هذا المال فتردته إليه. شوف أنت جايب المال ده منين؟ روح رجعه لأصحابه، وجزاك الله خيرا، أنا مش عايز منك حق. يقول بعض الرواة: والله لقد عشت حتى رأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز جيشا يغزو في سبيل الله على نفقات الخاصة، وحتى رأيت أحد أبناء فلان من بني أمية الملوك الذين أكلوا أموال الناس بالباطل يقف في الطريق يتكفف الناس. نعم نعم إخوتي الكرام، لا بد من الصلاح وعلى تقوى الله عز وجل، فحينئذ تأمل شره ويرزقك الله خيرهم ويخلصك الله من تبعاتهم، وتضمن لهم مستقبلا باهرا مشرقا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وإحسانه. وكم رأينا من أناس قد ماتوا ولم يخلفوا شيئا من المال، ورأينا أبناءهم الذين أحسنوا تربيتهم صاروا من أغنياء الناس، وصاروا من المتصدقين، وصاروا من المنفقين. نعم إخوتي الكرام، كان عندنا هنا في دروس النساء سيدة فاضلة كبيرة في السن، هي في سن أمي، وكانت تأتينا دائما بأموال كثيرة للصدقات ولكفالة الأيتام وبناء المساجد. تقول: هذه من ابن فلان، هذه الأموال من ابن فلان، فندعو لها ولابنها بخير. ثم أرادت أن تعلم أخواتنا درسا، قالت لهم: أتدرون لماذا هذا الابن كثير الصدقة كثير الإنفاق؟ لقد من الله عز وجل عليه بالمال وأعطاه من كل صنوف المال فصار من أغنياء الناس، ولكنه حببت إليه الصدقة وحبب إليه الإنفاق. أتدرون لماذا؟ قالت: لأنه كان وهو لا يزال طفلا صغيرا في المرحلة الابتدائية، كنت إذا أعددت له حقيبته أعطيته طعاما لاثنين، تعطيه سندوتش يوم وسندوتش ثاني. تقول له: إذا رأيت أحدا من زملائك ليس معه طعام فأعطيه هذا الطعام. تقول: فاعتاد هذا الطفل على الصدقة، وقذف الله عز وجل في قلبه الرحمة، فصار ينفق المال الكثير في بناء المساجد وفي رعاية الأيتام. وهكذا تكون التربية. إذا أردت أن يحفظ الله عز وجل أولادك من بعدك، فعلمهم كيف يتقون الله، وكيف يخشونه في السر والعلن، وكيف يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات ويتخلقون بمكارم الأخلاق. إخوتي الكرام، وأما البند الخامس والأخير في هذه الوثيقة، وثيقة التأمين على المستقبل، فهو الإحسان إلى أولاد المسلمين. إذا أردت أن يحسن الله عز وجل إلى أولادك وأن يرعاهم ويحفظهم من بعدك وأن يخلق عليهم من رحمته ورزقه وفضله وإحسانه، فعليك أن تحسن إلى أولاد المسلمين، فسوف يجازيك الله على الإحسان إحسانا. يقول ربنا عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقولون قولا سديدا لأبناء المسلمين ويعاملونهم بالرحمة والإحسان، فالله عز وجل يجازيهم على الإحسان إحسانا. جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي رحمه الله قصة لطيفة مختصرة يرويها عن رجل من علماء المسلمين اسمه الشيباني. يقول: كنا في معسكر المسلمين مع مسلمة ابن عبد الملك، فجلسنا نتسامر ذات ليلة، وكان معنا ابن الديلمي. ابن الديلمي رجل من العلماء أيضا. فقلت له: والله لوددت ألا يرزقني الله شيئا من الذرية. بقول لهم: احنا قاعدين نتكلم للسائل في المعسكر. قلت لهم: والله أنا أتمنى ألا يرزقني الله عز وجل بشيء من الذرية، بشيء من الأولاد. هذا هو الشيباني. فرد عليه ابن الديلمي وقال: ولما تقول ذلك؟ فسوف تخرج. أردت ذلك أم لم ترد؟ قال له الذرية هذه رزق من رزق الله، هذا ليس لك إنما هو لله سبحانه وتعالى. ثم قال له: أفلا أدلك على شيء إذا فعلته حفظ الله ذريتك من بعدك. هو استشعر إن هو مش عايز أولاد عشان ما يضلوش وما يضمنهمش المستقبل. قال: أفلا أدلك على شيء إذا فعلته حفظ الله ذريتك من بعدك؟ أحسن إلى أولاد المسلمين يحسن الله إلى أولادك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ فلا بد من الإحسان إلى أولاد المسلمين، لا سيما الضعفاء والفقراء. نعم إخوتي الكرام، هذه بعض المعاني الإيمانية أردت أن أسوقها إلى حضراتكم في باب الرزق. وهذا أعتقد أنه واجب الدعاء في زماننا هذا، أن يفتحوا أمام الناس أبواب الأمل والفعل الحسن، حتى يحسن الناس الظن بربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قلت لحضراتكم هو صاحب الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. تكفل بأرزاق العباد وكتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا، وأن يجعل هذه البلاد سخاء رخاء بفضله ورحمته وإحسانه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأعز إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب